الراديو 90-90 هواها مصر. مصر دي فيها شوارع بأسامي ناس محدش يعرفها، وميادين مهمة محدش فكر حتى يسأل مين صاحب الاسم ده. عندك مثلا ميدان عابدين سابقا، عابدين سابقا، الجمهورية حاليا. مين عابدين ده يا عالم؟ مين عابدين اللي اسمه اتحط على أهم ميدان فيكي يا بلد في زمن الخديوية والسلطنة والمملكة والجمهورية كمان؟ مين عابدين ده يا اخوانا؟ الحكاية بدأت سنة 1872 لما قرر الخديوي اسماعيل انه يبني قصر يليق بيك خديوي المصر. قصر كده محترم وشيك وواسع ويبعد عن قلعة صلاح الدين، ومختار حتة كده حلوة قريبة من بركة الفراعين. بركة الفراعين، وكان على ضفاف البركة دي قصر صغير كده بناه الأمير عابدين اللي كان أحد قادة الألوية السلطانية العثمانية. أهو عابدين ده بقى هو اللي اسمه ارتبط بالقصر. المهم عمنا الخديوي إسماعيل اشتغل على القصر الحلو ده وطلع حاجة فخيمة قوي كده، بس مع الوقت واستمرار البنى ارتبط اسم القصر الجديد باسم مالك القصر القديم اللي هو مين؟ أيوان عابدين. المهم القصر خلص والدنيا بقت حلاوة، والميدان اللي قدام القصر بقى أهم ميدان فيكي يا بلد. الميدان ده شاهد أحداث مهمة جدا جدا يا أخوانا، خدوا عندكم. الميدان ده شاف أول مظاهرة عسكرية ضد سلطة الخديوي. يوم إيه بقى افتكروا معايا؟ يوم ما راح أحمد عرابي ومعاه زمايله الضباط وقدم عريضة للخديوي عدت فيها مطالب الضباط المصريين. وللأمانة التاريخية يعني الصورة الشهيرة اللي بنشوف عرابي راكب فيها حصانه والخديوي واقف على الأرض، في ناس قالت ما حصلتش وناس قالت حصلت. بس أحمد شفيق باشا صاحب مذكرات مذكراتي في نصف قرن ده اسمها، هو بقى واحد من رجالات الخديوي. أحمد شفيق باشا ده قال إنها حصلت، وإن الخديوي لما شاف عرابي كابس عليه بحصانه ورافع سيفه أمره ينزل من على الحصان ويغمد سيفه لأنه في الحضرة الخديوية. وعرابي نفسه أكد الكلام ده في مذكرات زي ما بقولك كده. المهم دي كانت أول مظاهرة يشوفها ميدان عابدين، وبعدها بكم سنة الميدان شاف مظاهرة عسكرية بس المرة دي بقى من قوات الاحتلال الإنجليزي، وكانت المظاهرة اللي اتعرفت في التاريخ بحادث 4 فبراير سنة 1942 لما أجبرت قوات الاحتلال الإنجليزي أجبرت الملك فاروق إنه يعزل الحكومة الحالية ويجيب النحاس باشا رئيساً للحكومة. وميدان عابدين ده برضو هو اللي شاف الدبابات وهي بتحاصره يوم 23 يوليو سنة 1952 لما قامت الحركة المباركة اللي بقت بعد كده ثورة يوليو المجيدة. المهم الميدان ده فضل مهم جدا في تاريخنا السياسي، والدليل ان معظم خطابات ناصر المهمة على مدار تاريخه اتقالت في ميدان عابدين، وهو برضو الميدان اللي الجماهير جريت عليه بعد خطاب التنحي بتطالب عبد الناصر بالبقاء وبتطالب قيادة مصر في حرب التحرير. الميدان كان كتلة من النشاط، كتلة من التاريخ الحي. بس مع نقل مقر الحكم من قصر عابدين لقصر القبة الدنيا اتغيرت والميدان حالته اتدهورت. ما هو ده الطبيعي، الميدان ما بقاش مهم ولا حد مهم بيعدي من عنده، فيبقى ليه نهتم بيه؟ ليه نخلي بالنا منه؟ ليه نهتم بالتاريخ اللي حضره وكان شاهد عليه؟ عشان كده الميدان ما بقاش واسع، بقى أضيق من علبة السمنة، والورش بقت بتحصره من كل ناحية، وبعد ما كان من أجمل ميادين مصر اتحول لواحد من أضيق ميادين مصر، وكأننا يا أخي مصممين إننا كل يوم ننسى التاريخ ونضيعه، وكأن لسان حالنا بيقول الله جاب الله خد الله عليه العوض.